بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الأطعمة الحلال منها وغيرها. وكل حيوان استطابته العرب الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية فهو حلال، إلا ما أي حيوان ورد الشرع بتحريمه فلا يرجع فيه لاستطابتهم له. وكل حيوان استخبثته العرب أي عدوه خبيثا فهو حرام، إلا ما ورد الشرع بإباحته فلا يكون حراما. ويحرم من السباع ما له ناب أي سن قوي يعدو به على الحيوان كأسد ونمر. ويحرم من الطيور ما له مخلب بكسر الميم وفتح اللام أي ظفر قوي يجرح به كصقر وباز وشاهين. بعد أن ذكر الشيخ أحكام الصيد والذبائح، بدأ يتكلم في أنواع الحيوان الذي نريد أن نأكله، فجعل لنا قاعدة عامة في هذه الأمور، فجعل الأصل في مسألة الحيوان الإباحة، بالإضافة إلى مسألة أن العرب إذا استطابت شيئا ومع هذه الاستطابة التي جعل لها شروط معينة، يشترط أن لا يكون الشرع قد ذكر شيئا من هذه الحيوانات بالحرمة. فربنا سبحانه وتعالى قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. أيضا بيّن لنا سبحانه وتعالى بقوله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا بد لكل إنسان يهتم بدينه أن يفرق ما بين مسألة الحلال والحرام. ففي تناول الحلال تقوية على طاعة الله تبارك وتعالى، وتنعم بالنعيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. وفي تناول الحرام معصية لله تبارك وتعالى ووعيد شديد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. ولذلك لو أكل الإنسان شيئا مكرها وكان ذلك من الحرام، فعليه إن استطاع أن يتقيأه، كما لو أكره على شرب خمر أو أكل خنزير أو ما شاكل ذلك. والناس من عادتهم أن يضيفوا بعضهم البعض، فإن كان الإنسان في بلد مسلم ووضع له طعام فلا يسأل عن ذلك الطعام من أين طبخ ومن أي حيوان ذبح أو ذكي أو اصطاد، لأنه في هذه الحالة إنما يأكل من عند إنسان مسلم يهتم بهذه الأمور كما يهتم الإنسان لنفسه. أما إذا كان في بلدة أخرى غير بلاد المسلمين فعليه أن يتحرى في هذه المسألة. فلقد وجدنا أن كثيرا من البلاد وخاصة في أوروبا مثلا، ربما يأخذ الإنسان قطعة صغيرة من شوكولا مثلا محشوة بشيء من الخمور في داخلها. ولذلك على الإنسان أن يحتاط في هذه المسألة كثيرا. أيضا جعل الإسلام شيئا معينا، وهو أنه ضبط الحلال. فالأصل في الحيوانات كلها الحل إلا في شيء واحد، وهو الذي ورد التحريم بالشرع به. طيب ما هي القاعدة في ذلك؟ القاعدة في ذلك مثلا نجد أن الحيوانات التي جعلها الله تبارك وتعالى، الأصل من حيث التذكية لحرمها حتى تثبت التذكية، الأصل في الحيوانات الحل إلا ما حرم الله تبارك وتعالى أو ما لم تستطبه العرب، فهذا يخرج من الحيوانات. هنالك فرق في مسألة التذكية وفي مسألة أصل الحيوان حلال أم لا، هل ذكي أم لا هو ميت، الآن لابد أن نثبت أنه قد ذكي، لكن هل هو حلال أم لا؟ الأصل فيه الحلال إلا إذا نص الشرع على حرمته وإذا لم تستطبه العرب. فما معنى الآن كل حيوان استطابته العرب؟ قال جعل لهم قيود، الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية. يعني العرب ينقسمون إلى أقسام، أهل البادية لا يقاس عليهم، فأهل البادية الذين يعيشون في ظروف صعبة من المعيشة لا يمكن أن نقيس عليهم أي شيء من الأشياء الحلال، فربما يأكلون أي شيء وجد أمامهم في البادية، ولذلك لا يخاطبون بشيء من هذه الأمور. فالذين خاطبهم الله عز وجل وأنزل عليهم القرآن وكانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرنا إلى هذه الحيوانات التي يأكلونها شريطة أنها لا تتعارض مع حكم الشرع، فإذا يكون حلال، لأن الأصل يقول ربنا تبارك وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فجاء الإسلام وقد جعل مثلا الكلب والخنزير حرام، حتى لو استطابته بعض العرب فإنه لا يؤكل بحال من الأحوال. أيضا ما تولد منهما، أي لو كان أصل هذا الحيوان، طبعا كان الفقهاء ينظرون نظرة بعيدة، لم يعلموا علما من علوم الطب الحديث وعلم التوارث الذي لا يمكن إلا أن يكون كل فصيل يأتي من هذا الفصيل تماما، فتصوروا أنه من الممكن أن ينزو مثلا كلب على شاة وبعد ذلك يأتي منها من ذلك ولد، فعمموا في هذه المسألة واستفاضوا، فقال وما تولد منهما أو من أحدهما. تصوروا تصورا، الأطباء اليوم يقولون إنه لا يمكن الانعقاد ما بين هذين الحيوانين، هذا الأمر هم توسعوا في هذه المسألة سواء علموا الانعقاد أو عدم الانعقاد، لكنهم بيّنوا أن ما كان أصله حرام فهو حرام. إذن حرم الإسلام علينا كل أنواع السباع التي تتقوى بنابها، فإذا كان يتقوى بنابه فصارت قاعدة، كل سبع يتقوى بنابه أي يأتي إلى فريسته فيأتي ويفترسها بواسطة نابه، عند ذلك لا يحل لنا أن نأكل من هذه الحيوانات شيئا. وكذلك من الطيور، كل حيوان يتقوى بمخلبه، المخلب الظفر، وهو يكون في بعض أطراف اليد بالنسبة إليها، فقد يكون حيوان ليس كبيرا يستطيع أن ينزل هذا الحيوان على بقرة كبيرة فيشق جلدها من أولها إلى آخرها بواسطة ظفره، وبعد ذلك يجعلها فريسة له يأكل منها. فهل من الممكن أن نأكل من هذا الحيوان؟ لا، من هذا الطير لا يمكن أبدا. أيضا بالنسبة لبعض الحيوانات، هنالك حيوانات إنما منعنا عن أكلها لسبب من الأسباب، ربما كان بعضها حلالا وأكله المسلمون فترة من الزمن كالحمير. فالحمير تنقسم إلى قسمين: حمير أهلية وحمر وحشية. نعم. فأما الحمر الوحشية فهذا الحمار المخطط الذي يسمى بالفرى، الذي يسمى بالفنان، هذا يؤكل يعني إلى يوم الدين، هذا ليس فيه شيء. أما الحمار الأهلي فلقد كان يعني الذي نركب عليه ونحمل عليه بضائعنا، كان العرب وكان المسلمون يأكلونه في صدر الدعوة الإسلامية. وفي غزوة خيبر طبخ المسلمون بعض الحمير الأهلية فنزل التحريم، فأراق المسلمون القدور بعد أن كانت جاهزة للطعام، وهذا امتحان من الله تبارك وتعالى لهم فأراقوها. وفي هذه الغزوة حرم شيئان: حرم نكاح المتعة، وحرم أيضا أكل لحوم الحمر الأهلي. أما بالنسبة لي البغال فيقال إنها متولدة من مأكول ومن غير مأكول، فتجد أن البغال أيضا محرمة، فلأنها تتولد ما بين شيئين، ما بين فرس وما بين حمار، فالفرس مأكول والحمار غير مأكول، ولذلك غلبنا غير المأكول على المأكول. أما لو كان التوالد الذي حصل ما بين فرس، يعني عندنا هذا الشيء كان منضبط، وكان معه مع هذا الفرس بدل الحمار الوحشي، بدل الحمار الأهلي كان حمار وحشي، عند ذلك يؤكل الفرس تؤكل والحمار الوحشي يؤكل، فإذا جاء منهما بغل في هذه الحالة يؤكل أم لا يؤكل؟ قال: فهو حلال إلا أي حيوان ورد الشرع بتحريمه. طبعا من جملة الحيوانات التي تأخذ بمخلبها كالحدأة مثلا، فإن هذه الحدأة يعني في الأصل إنما تصطاد بأي شيء بمخالبها، فهي لا تؤكل أبدا. في بعض الحيوانات نهينا عن أكلها لعجبها وفخرها وخيلائها كالطاووس، فإنه لا يؤكل لحب زهوه. نعم. في بعض الحيوانات لخبثها في الطعام في الأكل والشرب، وهذا ما يسمى بالخطاف أيضا، فإنه يأكل النملة والذبابة وإلى غير ذلك من الحشرات. نعم. فلذلك لا يحل. الحشرات بشكل عام لا تحل، كالخنفساء والصراصير والديدان إلى غير ذلك، فكلها لا تحل. إذن فهو حلال إلا أي حيوان ورد الشرع بتحريمه. طبعا عندما نقول ورد الشرع بتحريمه، أي شرع؟ إنما هو شرع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول عندنا قاعدة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه: شرع من قبلنا، أي شرع اليهود شرع النصارى، ليس شرعا لنا إلا ما جاء الشرع بتأييده. فإذا جاء هنالك نص جديد لنا، يعني في بعض فقهاء المسلمين يأخذون بالقاعدة العامة فيقولون شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ورد الشرع بتحريمه، عندنا شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا ما ورد الشرع بتحليله. نعم. فلنفترض جاءنا حيوان، هذا الحيوان ننظر إلى العربي هل استطابوه، ولم نجد في ذلك نص، لا في كتاب الله، لم نجد نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نجد نصا في التحريم عند ذلك، ولأين العرب؟ والعرب الذين وصفهم، الذين هم أهل ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية، ما يجي واحد مجنون يأكل لا نأخذ مثلا برأيه، يجي واحد جوعان مثلا في عام الصعوبة هذه الأيام التي فيها المجاعة، التي فيها شدة العيش، التي فيها الجدب، الذي لا السنين التي لا تنزل فيها المطر من السماء، كل هذه السنين لا يقاس عليها. إذا كانوا في ثروة وخصب وطباع سليمة ورفاهية، إذا اجتمع هذه الأمور فقالوا إننا نأكل، عند ذلك نأكل من ذلك الحيوان. أما إذا كانوا في المقابل لم نجد فيه نصا، لا في كتاب ولا في سنة، ثم قالوا نحن نستخبث ولا نأكل من هذا الحيوان، فهو خبيث. وكل ذلك يأتي من القاعدة من الآية القرآنية: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هنالك أشياء لا خلاف فيها ورد الشرع بحلها، مثلا الأنعام، إبل، بقر، غنم، ماعز، هذه كلها من الأشياء التي أحلها الله تبارك وتعالى في قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام. طبعا الخيل قد تجدون خلافا ما بين أقوال العلماء فيها، اتفق العلماء على حلها ومنع الإمام أبو حنيفة من أكلها، وذلك نظرا لمسألة الركوب، فإذا توجه الناس إلى أكلها فإنهم لن يجدوا مركوبا يركبون عليه أو يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى أيضا عليه، عند ذلك فمنع من الركوب لعلة، منع من أكل لحوم الخيل لعلة الركوب لا لأصل التحريم. فأصل التحليل في الخيل جائز. أما بالنسبة للحيوانات، كل حيوان كان من بهيمة الأنعام فيه بالمقابل، عندنا بقر في بقر وحشي، عندنا غنم في غنم وحشي، عندنا إبل في إبل أيضا بري، يعني هذا مما يصطاد، كل ذلك يؤكل أيضا. قيس بعض الظباء مثلا وهذه الأشياء كالغزلان مثلا على الماعز كذلك تؤكل. قد يختلف في بعض الأشياء كالضبع، فهل يؤكل؟ الضبع هو أنثى والذكر منه ضبعاء، نعم، فيؤكل، فإنه لا يتقوى بنابه بالأصل، وإن كان له ناب لكنه لا يعدو بنابه، وإنما يعدو بجسده وقوته، نعم. إذن هذه ضبع للذكر وضبعان للأنثى، نعم، أو ضبعان يعني على وزن عمران، نعم. وكل حيوان استخبثته العرب أي عدوه خبيثا فهو حرام، إلا ما ورد الشرع بإباحته فلا يكون حراما. ويحرم من السباع، في بعض الناس لا يأكلون الحيوانات التي تحيض حتى يعدون أنفسهم من المسلمين، مع أن هذه المسائل يعني متفق عليها عند أكثر المسلمين على أنه لا علاقة لمسألة الحيض، كالأرانب مثلا فإنهم لا يأكلونها لأنها تحيض. الثعلب يؤكل فإنه أيضا لا يتقوى بنابه فلا يكون حراما. ويحرم من السباع ما له ناب أي سن قوي يعدو به على الحيوان كأسد ونمر. يعني بعض الناس ربما يقال إذا قلت له شيء، الآن في أشياء واضحة جدا في الحل كالجراد مثلا، عندما نقول جراد في بلادنا الناس كلها تكشك، وبعد ذلك تريد أن كأنها لا، لأنهم لم يألفوه. عدم الإلف يا أخواننا شيء، ومسألة الحل والحرمة شيء آخر. أنت لم تعتد على شيء، يعني لا تستغرب، كنا نحن في هذا الحي إذا قيل لنا لحم بقر لا أحد يقرب منه، في حي الميدان كان لحم بقر، ربما كان واحد يفتح وعنده ملحمة بقر، يأتي الناس من خارج الميدان ويشترون من عنده، ولا تجد واحد من أهل الميدان يقف عنده. اليوم الناس كلها صارت تأكل البقر وتأكل، اعتياد يختلف من زمان إلى زمان آخر. ويحرم من السباع ما له ناب، أي سن قوي يعدو به على الحيوان كأسد ونمر. فهذه أنواع السباع كلها لا يصح أن نأكلها، كل ما ورد تحت هذه الفصيلة لا يمكن أن نأكل منه شيء، وذلك بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمور، وهو الذي وضع لنا هذه القاعدة. ويحرم من الطيور ما له مخلب، أي ظفر، مخلب بكسر الميم وفتح اللام، أي ظفر قوي. طبعا ما من إنسان ومن حيوان تقريبا إلا وله ظفر، لكن هل الظفر يتقوى به أم هو عبارة عن نهاية لأطرافه؟ هنالك فرق كبير. فإذا كان للحيوان ظفر يتقوى به ويجرح به ويستعمله كجارحة كالصقر والباز والشاهين، عند ذلك من الممكن نقول كل حيوان له هذا الظفر فإنه لا يؤكل هذا الحيوان على الإطلاق. الآن هذا بشكل طبيعي، أخذنا القواعد العامة، إذن أحل لنا الطيبات، حرم علينا الخبائث، الشيء الذي ورد الشرع بتحريمه حرام، الشيء الذي ورد الشرع بحله حلال. اختلفنا على حيوان ما وجدناه في هذا الأمر، العبرة في ذلك إلى طباع العرب السليمة ذات الرفاهية العالية، عند ذلك نقيس عليها. طيب ما حكم المضطر الآن؟ قال: ويحل للمضطر وهو من خاف على نفسه الهلاك من عدم الأكل في المخمصة، في الجوع يعني، موتا أو مرضا مخوفا أو زيادة مرض أو انقطاع رفقة ولم يجد ما يأكله حلالا، أن يأكل من الميتة المحرمة عليهما أي شيئا يسد به رمقه، نعم، أي بقية روحه. أحيانا يصل الإنسان، أحيانا في مسائل يخرج الناس للجهاد في سبيل الله، للسفر، للتجارة، بعد ذلك ينقطعون في الطرقات لا يجدون شيئا يأكلونه، لا من الخضروات ولا من شيء، ويخافون على أنفسهم من الموت، عند ذلك وجدوا شيئا. فإذا وجدوا شيئا من هذه الأمور فعليهم في هذه المسألة أن يأكلوا من الأشياء التي حرمها الله عز وجل، المحرمات سواء، أن يأكلوا منها شيئا قدر ما يسد رمقهم ويعينهم على الاستمرار حتى يصلوا إلى بلادهم. هل يجوز لهم أن يأكلوا زيادة على مقدار الحاجة؟ لا. هل يجوز للواحد منهم أن يتزود من هذه الميتة؟ يعني اصطاد ميتة فأكل منها، اصطاد شيئا ليس حلالا ولم يجد حلالا فأخذ من هذا وحمل منه جدلا، فهل يجوز؟ يجوز له أن يحمل منه، فإذا اضطر مرة ثانية لم يبحث عن شيء ووجد ما معه ليسد رمقه مرة ثانية. فباب الاضطرار باب واسع. طبعا دائما نقول إن الرخص إنما تكون بالطاعات ولا تكون بالمعاصي. إنسان سافر من أجل أن يعصي الله تبارك وتعالى، ليقتل إنسان، ليزني، ليشرب الخمر، وبعد ذلك حدث معه شيء في الطريق، فهل يباح له أن يأكل الميت؟ لا، لا يباح له، كما لا يباح له أن يلبس الخف 3 أيام من بلياليها، كما لا يباح له أن يقصر من الصلاة، كما لا يباح له أن يجمع الصلوات، كذلك هنا لا يباح له إذا كان عاصيا بسفره. أما إذا كان عاصيا في السفر، يعني طرأت له المعصية أثناء السفر، فهذا لا يضر بحال من الأحوال. إذن هذا المضطر له أن يأكل من الميتة المحرمة عليه شيئا يسد رمقه. الحيوان إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، ما هو الفرق ما بينهما؟ طبعا مر معنا كثيرا ونحن نعلم ذلك، أحل لنا ميتتان وهما حلالان، وهما السمك والجراد. السمك والجراد لا يمكن لا حاجة للتذكية فيهما، يخرج الإنسان السمكة من الماء فتموت، ويلتقط الجراد ويخنقه خنقا فيموت، عند ذلك هذا حلال وهذا حلال. قال ودمان وهما الكبد والطحال. الكبد في داخل الحيوان المذكى أو المصاد، فإنك تجد الكبد والطحال عبارة عن دم متجمد، هل يؤكل؟ نعم. وقد عرف من كلام المصنف هنا وفيما سبق أن الحيوان على ثلاثة أقسام، أحدها ما لا يؤكل فذبيحته وميتته سواء، يعني الذي لا يؤكل أصلا، الميتة مثلا خنزير لا يؤكل حرام، سواء كان حيا أو كان ميتا فهو نجس. نعم. والثاني ما يؤكل فلا يحل إلا بالتذكية الشرعية، يعني عندنا خروف مثلا يؤكل مثال عليه، لكن إذا مات صار ميتا فلا يحل لنا إلا أن نذكيه زكاة شرعية، أو إذا ندى أن نصيده صيدا. والثالث ما تحل ميتته كالسمك والجراد. وبالمناسبة الآن سيأتي معنا توفيق من الله تبارك وتعالى، سيأتي معنا الكلام في الغد إن شاء الله عن أحكام الأضحية، والحمد لله رب العالمين.